يقول أوشو: الحقيقة التي لا مفر من معرفتها هي أن أغلب الناس منومون مغناطيسياً بشكل أو بآخر بسبب ما أملاه عليهم مجتمعهم من أفكار ومفاهيم وجعله عبداً للعادات والتقاليد. فحين يولد الطفل يولد معه الحب، أما الكراهية فإحساس يكتسبه من معاشرة الآخرين. هناك أشياء كثيرة سيتعلمها الطفل من مجتمعه: الكراهية، الغيرة، الأنانية، الغضب، العنف، العدائية. حين يولد الطفل يكون مجبولاً بالحب، يشع حباً، يكون كذلك لأنه لا يعرف غير الحب في رحم أمه، لم يلتقي من يلقنه مبادئ الغيرة ولا أساليب التنافس مع الآخرين. في رحم أمه كان يعيش بأمان وسلام، محاطاً بالحب، يتغذى بالحب ومن الحب، لا يعرف أحداً سوى أمه، والأم حب ومحبة. لذا كيف تريد منه أن يعرف غير الحب حين ولادته؟ من أين له أن يتعرف إلى الكراهية؟ لقد ولد مجبولاً بالحب، وبعد الولادة يبدأ باختيار الحياة، يتعرف إلى مفاهيم تصور له أن الآخرين أعداءه، فيتعرف إلى مشاعر الكراهية. روى أحدهم على سمع القصة التالية: دخل رجل برفقة طفل إلى دكان الحلاق، وبعد أن أنهى الحلاق واجباته تجاه الرجل، نظر الرجل إليه وقال: إني ذاهب لشراء ربطة عنق، أرجوك الاهتمام بالطفل ريثما أعود، لن أتأخر سوى بضع دقائق. لكن الرجل ذهب ولم يعد، فما كان من الحلاق إلا أن قال: يبدو أن والدك تأخر كثيرا ونسي أنك ما زلت هنا. فقال الطفل: إنه ليس أبي، هو رجل التقيته في الطريق، أمسك بيدي وقال: تعال لنقص شعر رأسنا مجانا. أرأيتم؟ لقد وثق الطفل بكلام الرجل الذي أوقعه في ورطة. هذه الحكاية تدل على براءة الأطفال وعن كيفية إفساد الكبار لهذه البراءة، فتتحول إلى احتيال وكذب ونفاق. أنا خوفي أولادي من ظلم الأيام، هأرضي عبلادي خوفي عالأحلام، خوفي عولادي من ظلم الأيام، عأرضي عبلادي خوفي عالأحلام. ما بعرف نحنا لوين رح نوصل بكرة، لوين لا بتنام العين ولا القلب بينام. أنا خوفي عولادي عولادي، خوفي عولادي من ظلم الأيام، عارض عبلادي خوفي عالأحلام. ما بعرف نحنا لوين رح نوصل بكرة، لوين لا بتنام العين ولا القلب بينام. برهنت الاكتشافات والدراسات العلمية بالسنوات الماضية مدى التأثيرات الوخيمة والمؤذية اللي ممكن يتركها عيش الإنسان بعائلة تؤذي أولاده جسدياً وعاطفياً وتسبب لهم الصدمات النفسية. وتبين أن الصدمة النفسية بالطفولة تؤدي إلى تأثيرات سلبية بتظهر بطرق مختلفة، بدءاً من الاكتئاب للإدمان ووصولاً إلى انفصام الشخصية. وغالباً بتكون صدمات الطفولة هي السبب بحدوث هالخلل والاضطراب، لأنها بتأثر على الطفل الداخلي المختبئ فينا، وهو الذات الأصلية بكل إنسان، هو حقيقتنا. سؤالنا كان لهالأسبوع ببرنامجنا مفاتيح السعادة: هل للأهل دور بإنكار هالطفل الموجود بداخل كل حدا فينا، وشو هو السبيل لتجاوز الصدمات النفسية وتأثيراتها برأيكم؟ وتعددت الآراء مثل العادي أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك. أولى الآراء كانت مع ليلى اللي قالت: يسعد أوقاتكم بكل الخير إذاعة أمواج الرائعة، شكرا يا ليلى وأوقاتك. بتقول ليلى أنه القيادة بيدنا، والنتائج نحن من يحصدها، والنبتة نحن من يزرعها، فلماذا لا نحسن التصرف؟ أولادنا نتاجنا من اللحظة الأولى للتكوين في أرحامنا، فأعطي الحب والمحبة قدر ما تستطيع حتى نحصل على أجيال رائعة تعطي من غير حدود. غادة بتقول البيئة لها تأثير كبير على تكوين شخصية ونفسية الجنس البشري إن كان سلبا أو إيجابا، ولكن هناك أناس كثر أبدعوا من رحم المعاناة، وأناس كثر قدمت لهم جميع وسائل النجاح ولم يتقدموا. صرت أظن أن الطفل يأتي وحاملا معه جل شخصيته بما فيها نجاحه وفشله. وسامر سلمان بيقول أوافق ما قالته السيدة غادة، حسب رؤيتي الشخصية فإن أطفالنا هم سوية من الوعي تم انتقاؤها وقت تشكلهم، وهي محملة بكثير من التجارب والخبرات السابقة، وكلما ارتفعت درجة وعيها كلما قل تأثير البيئة المحيطة عليها، والعكس بالعكس. وبما أننا لا ندرك تلك السوية من الوعي لحظة تشكل الطفل، فإنه من واجبنا الابتعاد عن أي تصرف سلبي يؤثر فيها. ودكتورة أمية بتقول أكيد وجود الإنسان بأي حال سواء زمان أو مكان هو استحقاق له، بيتأثر بهالحال وبيأثر ليوصل لكينونة خاصة فيه. وبعد موروثنا الروحي أكثر شيء بيلعب دور بصناعة صفاتنا هو النشأة، يعني الأهل بما يرونه ويعرفونه ويريدونه. إن أحبوا بلا شرط وأرشدوا بدون قولبة وحضنوا فقد أصابوا وساهموا في خلق شخصيات ناجحة متوازنة، وإن فعلوا العكس فقد خابوا وخاب زرعهم بشخصيات سلبية فاسدة. وأمل دياب بتقول عبارة جميلة وخطيرة كانت قدمتها أو قالتها مستغامي عبر تاريخها الأدبي، بأن هناك شيء ما حدث في طفولتك وبدون أن تعي ذلك كل شيء سيدور حوله حتى آخر لحظة من حياتك. دراسة علمية تقول بأن جسم الإنسان يحتاج للعناق 4 مرات يوميا على الأقل ليبقى صحيا، و8 مرات ليحقق أو ليخفف أي معاناة، و12 مرة ليستمر في النمو. ضميني بإيديك حسسني بيك، من نفسي بهرب مني ليك وبلقى فيك إحساس عمري ما حسيتوش إلا بيك. وهزار بتقول مساء الخير، برأيي أكيد البيئة لها تأثير كبير على سلوك وشخصية الإنسان، والشي ببلش من اللحظة يلي بفكر فيها الزوجين بإنجاب طفل للحياة، بيكمل هالشي بالمرحلة الجنينية. هالجنين مثل ما بيتعايش مع اللمس الحنونة من أمه وأبوه، كمان بيعيش معهم لحظات القتال والمشاجرة، والشي عم ينزرع بذاكرته كل ما تكرر على مدى حياته كل ما أثر عليه، لهيك ممكن يصير شخص هجومي وعنيد وغيره. بقى حسب شو مرق فيه هي من جهة، وأكيد هو بالأصل له طبيعة خلقان فيها، كمان التربية والمعاملة ممكن تهذب كتير من الطباع السيئة وتحولها للإيجاب. اختصرنا من الآراء مشان نكسب الوقت مع الأستاذ عيسى المحمد اللي صار وقت رحب فيه. يسعد أوقاتك أستاذ عيسى. يسعد أوقاتك رابعة. تعددت الآراء، وكان بعض الآراء معتقد أنه الطفل يأتي وبيحمل معه جل شخصيته بما فيها نجاحه وفشله. إن كان هذا الاعتقاد صحيح ولصاحب هذا الرأي كل الحق في أن يعتقد بما اعتقد، إنما هذا الاعتقاد يأخذنا إلى إبطال الهدف من العمل. إن كان الإنسان يأتي إلى هذه الحياة وهو يحمل نجاحه وفشله، فلماذا العمل؟ والدار حياة الدنيا هي دار عمل، لذلك يأتي الإنسان معه الكثير مما زرع، ولكن سوف يبدأ من جديد ليصنع حقيقة الإنسان الذي وجد حتى يكون قريبا من الآلهة ويحقق سعادته، لأن يبقى على ما هو عليه. ولذلك لو كان ذلك حقيقيا لانتفى تطور الإنسانية. إذا نحن بدنا نبني هاي الدار الخاصة فينا، خلينا نبنيها سلام ومحبة ونجاح وأمنيات سعيدة، لأنه قرب يعني العام القادم، ما بقى في أيام تفصلنا عنه. تحدثنا بالمقدمة عن الصدمات النفسية اللي بيتعرض للأطفال والأذية اللي بتسببها الصدمات على الطفل الداخلي المختبئ فينا. لو نوضح للمستمعين شو المقصود بالطفل داخل كل منا. إنها مفهوم الطفل المختبئ فينا، هذا لا يعني إن كينونة الإنسان هناك كائن داخل هذا الكائن، إنما نعني بالطفل هو البراءة والنقاء والجمال. فهذا الطفل المختبئ فينا جزء من ثقافة العالم منذ 2000 سنة على الأقل، أي مفهوم هذا الطفل يرتبط مع ذاكرة البشرية وليس هو نتاجه الآن. حديثاً أسماه كارل يونغ الطفل الإلهي، والعالم النفسي إيمات فوكس أسماه الطفل المعجزة، والمعالجان النفسيان أليس ميلر ودونالد وينكوت أسمياه الذات الحقيقية. أما العديد من الأخصائيين في حقل الإدمان على الكحول أو الإدمان على أي مواد أخرى فيسمونه الطفل الداخلي. فالطفل الداخلي المختبئ فينا هو ذلك الجزء الحي النشيط الخلاق الراضي، إنه الذات الأصيلة في كل إنسان، إنه حقيقتنا. لذلك عندما نتحدث عن هذا الطفل نحاول أن نلامس بشكل موضوعي ذلك الضمير الإنساني، تلك الخبرة الإنسانية، هذه الذاكرة ذات المخيل البشرية، وهي تتجلى في ذاتنا عبر سلوكنا وحياتنا اليومية. إذا كان الطفل الداخلي المختبئ فينا بيمثل هالأهمية، فليش ننكره؟ شو تأثير هالأمر على مستقبلنا الجسدي والنفسي؟ ما هو بداخلنا يعني بحاجة إلى مزيد من الرعاية. ما هو موجود بداخلنا، خلينا نذكر ذلك المقولة عن الطفل الداخلي. هذا الطفل الداخلي يرسم من خلال حقيقة المجتمع، وعندما نقول المجتمع يبدأ بالدائرة الأولى، ألا وهم الأهل الذين لا يعلمون إنهم يجعلوننا نفعل ذلك أو نبرمج بطريقة هم يرغبون في أن نكون عليها. عندما لا نرعاه ولا نسمح له بحرية التعبير، تظهر الذات المزيفة أو ما يسمى بالذات المتماهية مع مشاكل الآخرين، ونبدأ بعيش حياتنا متخذين موقف الضحية، ونجد صعوبة في حل صدماتنا العاطفية. إن التراكم التدريجي للمشاكل العاطفية والعقلية التي يتم الانتهاء منها نفسياً قد يؤدي إلى القلق المزمن والخوف والحيرة والفراغ والتعاسة، وهذا هو جواب لما أتيت به في هذه المقدمة الجميلة والرائعة. إن الإنسان في داخل رحم والدته ينعم في جنته الصغيرة ولا يعرف إلا الحب، ولكن هذه الأحاسيس والمشاعر وافدة من الخارج. لذلك كما ذكرت إن القلق المزمن والخوف والحيرة والفراغ لم تأتي إلا من خلال قمع هذا الطفل الموجود في داخلنا، لأن هذا الطفل بنيت أسس وجوده على الحرية وليس التقييد. إن التنكر لهذا الطفل الداخلي المختبئ فينا وظهور الذات المزيفة أو الأنا السلبية أمر مشترك بين الأولاد الذين ترعرعوا في عائلات مضطربة، يعاني أهلها من أمراض جسدية مزمنة أو أمراض عقلية أو قسوة أو برودة مشاعر أو نقص بالرعاية. ولذلك إن السلوك الذي يقوم به الأهل باتجاه أبنائهم هو من يرسم هذه الشخصية باتجاه المستقبل. لذلك يجب أن نكون في حالة وعي تام لمعرفة حقيقة التعامل مع هذا الطفل الموجود في كل منا، ليس الآن إنما أيضا عندما نكبر. عندما نكبر لا نرتحل عن هذا الطفل الموجود، فهذا الطفل هو بحاجة إلى الملامسة وبحاجة إلى المزيد من الحنين. لذلك من أفضل الطرق للتعامل مع كبار السن أن نلامسهم جسديا. فعلا بنقول أنه رجع كأنه طفل صغير. تماما تماما. فهذا الشخص الكبير بالسن عاد ليكون طفلا صغيرا، إنما على صورة هيئة رجل أو امرأة كبيرة في السن، وهي بحاجة إلى مزيد من الاعتناء والمزيد من الحنان، وهذا لا يكون بالكلمات إنما لا يكون بالأفعال. لذلك كما الطفل الصغير بحاجة إلى هذا الاحتضان، كذلك هذا الشخص الكبير بحاجة إلى هذا الاحتضان. وهون بحب أذكر أهم معلومة اليوم العلماء أكدوها، هذا الموضوع جميل جدا جدا. هلأ بالرغم من أهمية الاحتضان في إعادة تشكيل شخصية الطفل، ولكن وجد العلماء أن هذا الاحتضان له تأثير أكبر بكثير مما يؤثر على نفسية الطفل. اليوم دراسات العلمية تؤكد أن احتضان الأم لوليدها يؤثر على طبيعة الDNA، أي على الصفات الوراثية، فالصفات الوراثية تبدأ بالتبدل باتجاه ما هو إيجابي، وأهم عامل بإيجابية التبدلات هو رفع المناعة الذاتية. ومعظم الأمراض اليوم، أمراض العصر، هي نابعة من نقص في المناعة الذاتية. لذلك لا تبخلوا بهذا الاحتضان، لا للكبار ولا للصغار ولا لأي عمر كان أو شخص كان. تماما. أستاذ عيسى، يعني بحوارك عم تستخدم مصطلحات ممكن نستبدل كل منا بالآخر، سواء قلت الطفل الداخلي أو حتى ذكرت أنه نتقرب من الآلهة أو العقل الإلهي، ذكرت الذات العميقة. هل من تعريفي بيجمع بين هالتسميات؟ نعم، ما بداخلنا كينونة إلهية لا يمكن وصفها بكلمات محددة، يمكن وعيها وليس إدراكها ماديا، لذلك يصعب تحديدها، إنما نستطيع أن نعايشها كما نتحدث عن الضمير. فالضمير الإنساني لا يمكن إدراكه، إنما يمكن الاسترشاد إليه. لذلك نقول أن هذا الشخص يملك ضمير، ولكن هذا الضمير لا يمكن تصويره أو الإحساس بحدوده أو رسم مخطط له، إنما هذا ينبع من الإحساس والشعور، إذن هو نابع من الداخل فليس له مكان مخصوص. لذلك نطلق على هذه الكينونة الذات العميقة أو روحنا الباطنية أو الطفل الداخلي لبراءته ونقائه وصفائه، حيث تشير هذه المصطلحات إلى الجزء الجوهري ذاته فينا الذي يمكن وصفه بأنه الحالة التي نكون فيها عندما نشعر بأننا على حقيقتنا وفي أحسن حالة روحية ونفسية. في هذه اللحظة نكون في حالة اتصال حقيقي مع ذاتنا العميقة، مع روحنا الباطنية. وللأسف هذه اللحظات نادرة الوجود، إنها قليلة جدا جدا جدا، لأننا غالبا ما نكون قابعين خلف تلك الأقنعة التي تمنع ذاتنا من أن تظهر على حقيقتها. ولذلك جميعنا على مسرح الحياة نمارس الخداع ونمارس الوهم. لذلك بفلسفة القدماء أسموا هذا العالم بعالم الخداع، عالم مايا، عالم الوهم، إنه دار الكذب، لأننا غالبا ما نرتدي تلك القمصان والبراقع التي لا تشبهنا. من الأصعب خداع أنفسنا، ولكن أستاذ عيسى باعتبارك ذكرت اتصالنا مع ذاتنا الحقيقية أو اتصالنا حتى بالمصدر، يعني اليوم ليش أنا لحتى أعتبر، هلأ ما بدنا ننحبط من الكلمة اللي ذكرتها، ليش لا أعتبر أنه أنا أتعلق بهالكلام أنه نحن فعلا بزمن الخداع، بس أنا متصل أساسا، أنا اللي معمي على عيوني، يعني مو أنه حدا عم بيحط لي هاي الغشاوي مني وإلي القصة فيي. هلأ كما ذكرتي كلام جميل جدا، هذا الكلام لا يعني أن نتجه إلى الأحباط، ولكن لا يمكن حل مشكلة دون الاعتراف بوجودها. إذن بداية يجب أن أعترف أن هذه هي المشكلة الحقيقية، ولذلك يجب أن أعمل حتى أنتقل من هذا المسرح إلى الحياة العملية. الحياة العملية هي الحياة الواقعية، الحياة الواقعية هي التي تجعلني في تماس مباشر مع ذاتي الداخلية. إنما الواقع بالحقيقة الواقع هذه العلاقات الاجتماعية المزيفة أجبرتني وأجبرت من رباني وأجبرت القيم والمعتقدات والأخلاق إلى هنا على ألا أظهر ذاتي الحقيقية. لأن إظهار الذات الحقيقية، لذلك أتذكر هذه الجملة الرائعة لأمير المؤمنين عليهم ذكره السلام والرحمة، أيها الحق لم تجعل لي لم تبقي لي صاحبا. يكفي إنه مجرد أن أخذ الحق متراسا له فعاداه الجميع، أيها الحق لم تترك لي صاحبا. إذن الحياة مزيفة إن كنت على حق، لذلك يجب أن ترتدي قناع أزيروس، وقناع أزيروس هو قناع الكذب، وهذا هو واقع الحال. هذا هو المفهوم عند الأغلبية بس ليس الجميع. مصر اليوم على التفاؤل. نعم. أكيد. نعم. شو هي صفات هالذات الجوهرية، روحنا الواطنية؟ قبل أن أتحدث عن صفات هذه الذات يجب أن أركز، نحن في برنامج مفاتيح السعادة، لذلك من خلال هذه المفاهيم نحاول أن نصل إلى هذا الطفل الموجود في كل منا، وهو بحاجة إلى هذه اللمسة التي نقدمها الآن من خلال هذه الكلمات الإيجابية. إذن هذه دعوة على أن نكون على حقائقنا وليس بشخصياتنا المزيفة، لذلك يجب أن نتعرف على هذه الصفات الذاتية والجوهرية الموجودة بداخلنا. فذاتنا الحقيقية صفاتها إنها عفوية، إنها صريحة، إنها محبة، إنها معطاء، إنها اجتماعية. تتقبل ذاتنا الحقيقية نفسها وتتقبل الآخرين، وهي تحس بالمشاعر المفرحة والمؤلمة كما أنها تعبر عن هذه المشاعر. إن ذاتنا الحقيقية تقبل المشاعر بدون أن تحكم عليها أو تخاف منها، وتسمح لها بالتواجد كوسيلة لتقييم أحداث الحياة الهامة وتقديرها. فهل من جمال أكثر من هذا الجمال؟ هذه هي صفاتنا الذاتية، وهذا هو طفلنا الداخلي، هذه روحنا الباطنية. نعم. إذن هي روح محب معطاء مسامحة، يكفي أنها تنظر إلى الآخرين بمحبة ومودة ولا تقيم سلوك الآخرين، وهذه من أهم القواعد لصناعة الألفة مع الآخر، أن يكون هذا الحب باتجاه الآخر حب لا مشروط، فهي تنادي وتؤمن بأن الحب يجب ألا يكون مشروطا، وهذه أعلى قمة من التفاني من هذه الروح الداخلية في صناعة الألفة الحقيقية وليست الألفة المزيف. وهذا الحب الحقيقي بدون شروط أبدا ولا قيود، يعني ليش سمي بها المصطلح الطفل الداخلي؟ إذا بدنا نعبر عن أي شيء جميل وراقي نتحدث عن الطفل، فالطفل ليس فقط مخلوق تتجلى فيه العظمة الإلهية، كما ذكرت في هذه المقدمة الطفل هو ذلك الينبوع من العطاء، الطفل هو ذلك المولود الذي يعبر عن الاستمرارية في الحياة، الطفل هو عكس قانون الموت، الموت فناء ولكن هو إشارة إلى ولادة جديدة، وهذه الولادة لا تكون إلا بصورة ذلك الطفل، لأن الطفل يعني النمو، الطفل يعني مزيدا من العطاء والقدرة على التجدد. لذلك نقول إن الأطفال يملكون طاقات كبيرة جدا جدا، وهي طاقات إيجابية، وأن المنازل التي يوجد فيها أطفال توجد فيها الطاقة الإيجابية. إذن الطفل هو مركز وينبوع للطاقة الإيجابية، فكيف إذا كان هذا الطفل موجود في بيتنا الداخلي؟ لذلك نقول إن طفلنا الداخلي المختبئ فينا كما ذكرت منذ قليل خلاق ومعبر، ولكن أيضا هو حازم ومبدع، إنه كالطفل بكل معنى الكلمة، إنه بحاجة إلى اللعب والاستمتاع، ولكنه أيضا حساس وسريع الغضب، ربما لأنه ينفتح على الناس ويثق بهم. إنه يسلم نفسه لنفسه وللآخرين وللكون، ولكنه قوي بالمعنى الحقيقي للقوة. إنه منقاد لملذاته بالمعنى الصحي، يحب أن يتدلل ويتلقى الرعاية، وهو منفتح على الجزء الغامض والواسع فينا الذي يسمى اللاوعي، وهو إلى ذلك يعير انتباها للرسائل التي نتلقاها يوميا من لاوعينا كالأحلام والمرض والمعاناة. لذلك يمكن القول إن الرسائل التي نتلقاها عبر الطفل الداخلي الموجود بداخلنا، عبر هذه الذات الحقيقية، هي حقيقة هي الأدوات التي يتم فيها برمجة اللاوعي. والإنسان ليس هو نتاج ما يتعلم، إنما ما برمج عليه. هذه الصفات كم من شخص متعلم ولكن بعيد كل البعد عن حقيقته الإنسانية. فهناك فرق ما بين المعلومة وما بين التربية، فالتربية هي الغاية من التعلم، وليس التعلم هو غاية من التربية. لذلك يجب أن نكون على حد عال من التربية، والتربية تعني الأخلاق، والأخلاق تعني السوية الذاتية، وهذه السوية الذاتية أن تنظر إلى الآخرين كما تحب أن ينظر الآخرين إليك، كما تحب أن يبادر الآخرين إليك بالمحبة والمودة. كن أيضا مبادرا، وهذا فعل الطفل الداخلي الموجود بداخلنا. لذلك هنا يبدأ العمل على مستوى الذات. كيف يمكن لهذا الإنسان منذ البداية أن يجد القاعدة الحقيقية للتواصل مع اللاوعي؟ إن آليات التواصل مع اللاوعي هي التي ترسم خرائطنا الذهنية، وما يميزنا عن بعضنا البعض هي هذه الخرائط الذهنية. فلكل منا خريطته الذهنية التي بنيت وفق مدخلات أساسية تميزنا عن بعضنا البعض. فما من أحد يرى بنفس الطريقة، أو نشاهد نفس الدرجة من الألوان، أو نسمع ذات الأصوات، أو ذاك اللحن، أو حتى الإحساس، فلكل منا هويته الذاتية. لذلك كما إن لكل منا بصمته الذاتية، فلكل منا طبعه الخاص وميزاته وخصائصه. لذلك يجب أن أنطلق من هذه النقطة بالذات، ألا وهي احترام الآخر وتقديره كيفما كان وأينما كان. ولذلك يجب أن أفصل دائما ما بين السلوك وما بين الشخصية. إنما لذلك أقول هذا السلوك خاطئ، هذا السلوك لا يناسب المجتمع، هذا السلوك يسيء لي. إنما الشخصية الإنسانية هي شخصية تشابهني تماثلني، فجميعنا أبناء لآدم. في فكرة حكيتها طبعا تستحق بحث لوحدها، ولكن ولو باختصار وللتنويه، ذكرت أنه في رسائل بتوصل للطفل داخلي، كيف ممكن يكون منتبه على، يعني شو هو الشكل اللي ممكن تجي فيه هاي الرسائل؟ أكثر ما تصل الرسائل إلى هذا الطفل الداخلي هو عن طريق ما يسمى البرمجة الذاتية. والبرمجة الذاتية تكون من خلال ما يسمى بقانون التكرار. إذن هناك كلمات نكررها، سواء من خلال ما يسمى بالحديث الذاتي أو القاتل الصامت، أو ممكن أن تكون تلك الكلمات نابعة من الخارج. وهذا ما يسمى بالإعلام الموجه. إذن التربية سواء كانت موجهة أو غير موجهة تعمل بشكل أو بآخر على إعادة صياغة شخصياتنا بما يتناسب مع قيم ومفاهيم تتناسب مع مجتمع ما ولا تتناسب مع مجتمع آخر. لذلك من هنا يبدأ مفهوم العادات والتقاليد. ففي حالة خلق مفهوم جمعي هو إعادة صياغة لهذا الطفل الداخلي. لذلك عندما يكون الطفل الداخلي عند كل شخص مقارب بشكل أو بآخر إلى ذلك الطفل، وهذا ما نجده بالحقيقة والواقع، الأطفال قادرين على أن يتواصلوا مع بعضهم البعض، أما الكبار والأطفال فلا يمكن التواصل. لذلك باللاوعي عندما أحاول أن أتواصل مع ذلك الطفل، إما أن أرفعه إلى الأعلى أو أنخفض إليه إلى الأسفل. لذلك الطفل هو بحاجة إلى من يماثله. فإذا أحببت أن أتواصل مع ذاتي الداخلية، مع هذا الطفل الموجود بداخلي، يجب أن أكون طفلا. وهنا مقولة الرمي رائعة للسيد الرئيس حافظ الأسد: تعلموا من الأطفال، أي كونوا كالأطفال وتعلموا منهم. وهذه أكبر مدرسة بالحياة، أن تتعلم من ذلك الطفل الموجود أمامك. الطفل عندما ينظر إلى الأشياء ينظر إليها بواقعية تامة. عندما يأخذ تلك الخشبة ويحركها على أنها سيارة فينظر إليها باعتقاد تام سيارة. على أنها سيارة. وتلك الفتاة عندما تأخذ بيديها تلك الوسادة وتنظر إليها على أنها طفل صغير، فهي بغريزتها كأم تنظر إليها أيضا إنها أم حقيقية. وهكذا هو الطفل الموجود في كل منا، نلامسه بمصداقيتنا. بدقيقة سؤال أخير أستاذ عيسى، هل لخصائص ذاتنا الحقيقية وهالطفل الموجود بداخلنا تأثير على علاقتنا بالآخرين والثقة فيهم والبوح لهم أو لانكماشنا وانغلاقنا على أنفسنا؟ رائع جدا جدا. هون المشكلة الحقيقية بهذا الطفل الداخلي، ذاتنا الحقيقية حقيقية، فهي تملك الحرية في النمو، وفيما تنسى ذاتنا المزيفة اتحادنا مع الكون ومع الآخرين. تتذكر الذات الحقيقية هذا الاتحاد. إن الذات الحقيقية بالنسبة لمعظمنا هي الذات الخاصة، وهي التي تختار عدم المشاركة أو عدم البوح بمشاعرنا للآخرين، لأنها تخشى أن تتأذى أو نرفض. إن ذاتنا الحقيقية غالبا لا تظهر على حقيقتها لبضع دقائق يوميا عند التعامل مع الآخرين، فنحن نميل بشكل عام إلى أبقاء ذلك الجزء منا مخفيا وخاصة. فليس هناك، عدي على أصابعك كم شخص يمكنك أن تكوني على سجيتك وأنت تجلسين معه؟ هذا السؤال لازم نسأله لأنفسنا. إنهم أقلة جدا جدا جدا. خلص الوقت مثل العادة. أستاذ عيسى شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا إياها. الأستاذ عيسى محمد ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا رابعة. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت: ميسة سليمان، هندسة إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.